فخصص عموم قوله كل بدعة ضلالة، وهذا من الفضل عموم، كل بدعة ضلالة، وهذا من الفضل عموم، ولا مخصص لها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما فيش هناك خمر حلال أبدا ما كانش. فإذا وجدتم هناك خمر حلال ستجدون هناك بدعة مستحسنة، وإذا لم تجدوا خمرا حلالا فإنكم لا تجدون بدعة مستحسنة إلا عند المبتدعة الذين طمس الله على قلوبهم. ويدل على أن تفسيرهم هراء، هراء لا يعني لا فائدة فيه، كصوت البقر مثلا ما في فائدة، وإفك المبين فهو بالرد قليل حقيق، أن كل ما فعله الأنصاري اللي هو سبق جمع سر كبيرة إنما هو ابتداؤه بالصدقة، هذا هو سنة ابتداؤه بالصدقة في تلك الحادثة، والصدقة مشروعة من قبل بالنص. أفترون هذا الصحابي أتى ببدعة حسنة؟ وش هذا الصحابي أتى ببدعة حسنة أو أتى بسنة حسنة؟ بسنة حسنة. وتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة نفسها وعليه السنة الحسنة، اسمع لها، فالسنة الحسنة هي بس تعرفوا بس تركزوا على إحياء أمر مشروع. السنة الحسنة هي إحياء أمر مشروع لم يعهد العمل به بين الناس لتركه السنة، لأن ما عرفنا السنة لأنهم تركوا السنة ولحياها كأنها بدعة، وإلا فهي سنة، معنى صدقة مشروعة، وما نسخ من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. على كل حال واقرض الله قرضا حسنا، على كل حال صدقة مشروعة من قبل وسوها الناس وغفلوا عليها، جاءت الصحابي شجعهم، وعلاش لو جاب مثلا 20 ريال، لو جاب مثلا 10 دراهم شحال يعطيو الناس اللي تبعوا؟ ماشي شي درهم شي نص درهم، ولكن لما شجعهم جات سرة كبيرة، إذا الناس لابد يشجعوا. مهم على كل حال كيف ما بغى يكون المبتدعة راه ما عندهمش بدعة مستحسنة أبدا، فقبح الله البدع كلها من أولها إلى آخرها وقبح أهلها. ويكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللعينين، ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها ويدعوهم إليها. ويكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدعى بدعته. يكفيهم هذه المصيبة. وعليه شوفوا اسمعوا لها بشكمية، فالسنة الحسنة هي إحياء أمر مشروع لم يعهد العمل به بين الناس لتركهم السنة. علاش ما عارفينه تركها السنة؟ مثلا يجي شي واحد الآن هالسنة، يجي شي واحد الآن يعقد لنا الزواج يقول لنا الصلاة بعد ما يصلوا الظهر ولا العصر، يقول لهم يعقدوا الزواج ثم يقول لهم راه فلان بن فلان عطا بنته فلانة بنت فلان لفلان بن فلان في الجامع، هذا أحيى السنة قدوميتا، وعلاش نقولوا بدعة؟ ولكن الجهال يقولوا بدعة. ففي عصرنا الحاضر الآن باش حنا اللي ملئ بالبدع وبالمنكرات، لو أن إنسانا أحيى سنة مهجورة، يجي الإنسان واحد سنة مهجورة يحييها للناس يقولوا يقالوا أتى بسنة حسنة، أتى بسنة حسنة، ولا يقال أتى ببدعة حسنة أبدا. مثلا واحد قال لكم من يصلي ركعتين ديال الفجر 12 على جهه كريمية واحد دقيقة ولا نصف ولا جوج دقائق عاد نصلي، هذا نقول أتى ببدعة حسنة ولا بسنة حسنة؟ بسنة حسنة. هاد الناس اللي جابوا لنا مثلا قبل المغرب ما كانش معروف كاع هنا، واش أتوا بسنة حسنة ولا ببدعة؟ بسنة حسنة. كان القبض وضع اليمنى على اليسرى في المغرب مات،

واللي بغى يعرف هذا يمشي يصلي في هذا الجامع، يصلي في هذا، يصلي في هذا، يصلي في هذا، يشوف البدع وراء بعد التسليم مختلفة، لأن الباطل يتعدى والحق واحد. هاي قالك هذا مشرقي وهذا مغربي، جمع بينهما على بعد الدار المنهاج العلمي الصحيح. شكون اللي جمع بيناتهم؟ المنهاج العلمي الصحيح والحرص على تصفية الإسلام من كل شائبة، والحرص على تصفية الإسلام من كل شائبة من كل بدعة عالقت بمنهاجه الصافي في عصور الفساد والانحطاط. لأن عندك واحد السجية صافية مزيان ودخلت فيها واحد ترسي قد يصبخ الأرض من شي موضع وتيصب لنا في ديك السجية، واش نسدوه ولا نخليوه؟ نسدوه. يعني هذا المنهاج الصافي جنة المنهاج ديال الصوفية الخبثاء، واش نخليو الناس يديهم هذه المصايب هذو؟ ونشاء المزيد، ونشاء المزيد فعليه بالمطولات من كتب الأصول وخاصة التي لم يقلد أصحابها كإحكام في أصول الإحكام لابن حزم، أفضل كتاب في أصول الفقه، أفضل كتاب إحكام الأحكام يا ابن حزم مجلدين. وهل صواب قولي من قال؟ معناه إني نقولوا إحنا هذا الشيء، هذه الكلمة اللي قالوا هالسرعة من نشرع لنا نقوله صحيح غير نفرضه، فذلك مشروط في شرطين، وخا نقول أنه صحيح وماشي صحيح على حسب الفرض التقدير، لابد له من الشروط، أحدهما أن يثبت أن ذلك شرع اقتضاه الله لهم بنقل الموثوق، يجيبنا النقل بأن هذا الشرع ديالهم بنقل الموثوق. الثاني أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، ما يكون في الشرع ديالنا بيان خاص يخالف ذلك الشرع. وعلي في الآية لا حجة فيها لمحسن البدع، لأن الإسلام بيّن أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. راه ماشي الضلالة اللي تمشي للنار، الضلالة اسمه معناه، ما عندهاش اسم اللي يتحرق. شكون اللي يتحرق؟ صاحب البدعة. شكون اللي ملعون؟ صاحب البدعة. شكون اللي يفرد من شرب من الحوض من الرصاص؟ لا، صاحب البدعة. خامسا العرف المخصص هو الأدلة من كتاب أو سنة، لكي يخصص هو الكتاب السنة أو إجماع نصا واستنباطا. وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها، أما العادة ولا الكتاب الناس وقول كثير من العلماء، وش هذا دليل؟ يقول بهذا كثير من العلماء ولكن ما عنده دليل، وش هذا شرع الله؟ أو العباد، العباد خلاص لها جهالة، أو أكثرهم نحو ذلك، فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عن جزء أبدا. ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها كسنة الجمعة القبلية والمواليد، هذه الفضيحة اللي وقعت الآن في الدنيا كلها ما عدا السعودية حفظها الله. أحب من أحب وكره من كره، وليس على الحق في هذه المسألة إلا هي. وإلى رضا الله تعالى وإلى يوم القيامة يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضيح هذه، واش غادي ينكروا خلاص؟ يكفي ما كاين شي خان شي مشدل شي مصيبة شي بلا كذب وشي مصايب جاب. إيش معنى هذا؟ لا صلاة لا دين لا ملة لا أخلاق لا حتى شيء، غير سرقة والفساد والزنا والقمار والسرقة والغميز والقريص، ايش هذا؟ هذا احتفال؟ هذا احتفال تنحفروا الحفرة تنفلوا الإسلام فيها، واللي يخرج فيكم يمشي يتفرج راه في غضب الله تعالى تفرج، ولا جات شي صاعقة ما تجمعش انت؟ ها؟ يجري عليهم اللي وكل هاد المدربين هاد اللي كيجيو راه عصى الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا رجل تقي. جاي في سنة النبي هنا وكتطعم أنت من أول محدثة هو مبتدع وتأوي وتكن وتغطيه، إذا أنت ليش شاكي؟

غريب عند والديك، غريب عند الجيران، على كل حال بدون نعطيك بالصبع. ما يمكنش يدز على شي جماعة ما يهدروش فيك، ما يمكنش كون غريب. إلا قلتي الثوب طويل حرام متشدد، قلتي حلق اللحية حرام متشدد، قلتي الاختلاط حرام متشدد، كاع اللي قلتي السنة اللي قلتك متشددين. وفي الحقيقة مازال ما وصلناش المكان المطلوب منا، احنا ما وصلناش، ما وصلناش شيء. اسمع، اللي ما عندهم غلط دخلوا جهنم ولا في المهم، ما عندهم غلط كاع. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس، وفي الرواية يصلحون ما فسده الناس. بغيتي تصلح أنت من الغرباء، بغيتي تكون مع الناس الكثرة، هؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس قليلون قلال لتمسكهم بالسنن ومحاربتهم للبدع. راه ماشي المقصودش السنة وتسكت صافي تمشي، تعمل بالسنة وتحارب البدعة كما يجب عليك أن تعرف السنة، يجب عليك أن تعرف البدعة تجتنبها. طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. لتيعصى الناس الدعاة لله الحق سميته المؤمنين، لتيعصوا أكثر من اللي يطيعهم. فيا أخ الإيمان، كن حريصا أن تكون أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتمسك سنته ومجانبة البدع وأصحابها. ماشي البدعة البدعة البدعة وتلقى المبتدع وضحك معاه وسميته يحشيك الكلمات يجيب لك المصايب وتسكت عليه. ما عندي ما عندي اش انا جا من ديك الطريق ندوز من هاد الجهه ندير بها وتليك دوز من لهي فهم دوز ديال البوق. الفضل بن عياض رحمه الله يقول من وقر صاحب بدعات فقد عانى على هدم الاسلام. قال وددت ان قد راينا اخواننا. النبي قال والله تنحب نشوف اخوان ديالنا. قالوا لي اورثنا اخوانك رسول الله، احنا ماشي خوتك. قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعدو اللي تيملوا فيه ما شافوني شيء. فهؤلاء الغرباء هم اخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسكون بسنته عند افتراق الامه الى 73 والمهتدون بهديه. والحمد لله رب العالمين.